بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الماضية بعدما عقد صلى الله عليه وسلم معاهدة مع أهل يثرب، أهل المدينة، وكان ميثاق التحالف الإسلامي بين المهاجرين وبين من أسلم من أهل المدينة ومن دخل في هذا الحلف كما دخل فيه بعض قبائل يهود. ثم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، عاهد اليهود معاهدة، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بنود هذه المعاهدة، وكانت معاهدة لها ما بعدها، لأن بهذه المعاهدة أجلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة، وكانت المرجعية العليا في المدينة والكلمة الأولى في المدينة كانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واستطاع صلى الله عليه وسلم بهذه المعاهدة مع اليهود أن يحيدهم حتى في الظاهر، مع كان ما يفعله اليهود من دسائس في السر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحيد يهود، وأن تكون المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين مع ضد كفار قريش، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم. وننظر في الظواهر التي حدثت في المدينة وأمراض هذه المرحلة، المرحلة وجود الصحابة في المدينة ووجود الأمن والأمان، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يدير هذه المرحلة بالكفاءة كقائد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أحوجنا أن نقف مع أفعاله وأن نقف مع ما فعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المبارك فوري تحت عنوان الكفاح الدامي، مرحلة من الكفاح قضاها صلى الله عليه وسلم في المدينة. بعدما هاجر للمدينة أسس مسجد آخى بين المهاجرين والأنصار، معاهدة مع اليهود، وبدأ صلى الله عليه وسلم يسعى سعي حثيث في توطيد العلاقة بين الصحابة المهاجرين والأنصار، وبدأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعمل بكل جد واجتهاد حتى تتحول الدولة الإسلامية إلى العالمية وقيادة البشرية. بدأ صلى الله عليه وسلم الكفاح والبذل والجهاد في هذه المرحلة، المرحلة المدنية، إلا أن قريش بدأت في الاستفزازات مبكرا. بدأت قريش تتصل وتتواصل مع عبد الله بن أبي بن سلول، اتصالات من قريش لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. قريش اشتد غيظ قريش حينما رأت الصحابة يعيشون في أمن وفي أمان في المدينة، فكتبوا، قريش كتبت إلى عبد الله بن أبي بن سلول وإلى أصحابه من المشركين يقولون لهم في كلمات بتة، أي قاطعة واضحة من قريش: إنكم أويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبي نساءكم. أقسموا، إما قالوا لقريش، قالوا لعبد الله بن سلول: إما تقتلوا محمد أو تخرجوه، أو لنسيرن إليكم بجمعنا، اجتمع نحن أهل مكة ونسير إليكم حتى نقتل المقاتلين منكم ونستبيح نساءكم. وكان هذا الأمر لاقى قبولا عند ابن سلول، لاقى قبولا لأنه كان في شدة الغيظ والكراهية لرسول الله، إلا أنه ما استطاع أن يفعل شيء في الظاهر. وكان ابن سلول وبعدما دخل في الإسلام، إلا أنه دخل في الإسلام خوفا، لأن ابن سلول كان في المدينة كاد أن يتوج ليكون ملك وأمير على أهل المدينة، على أهل يثرب. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعقد المعاهدات مع من أسلم من أهل المدينة ومع اليهود، وكانت الكلمة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم دب الحقد والحسد والبغض والكراهية عند ابن سلول، استطاعت قريش أن تعرف هؤلاء الأعداء وتتواصل معهم. وهذه طريقة الباطل، الباطل دائما ما يتواصل مع المنافقين ويستطيع أن يجذب إليه المنافقين. فكانت معركة، لكن معركة تختلف عن معركة مكة. معركة مكة كانت معركة واضحة بين إيمان وكفر، لكن المعركة في المدينة دخل فيها أهل النفاق، وبدأت هذه الظاهرة وجود المنافقين، وبدأت حرب شعواء من هؤلاء لا كثرهم الله. الباطل ممثل في قريش يكيد ليل ونهار، وحينما يرون أهل الإسلام في أمن وأمان وسكينة وطمأنينة يزداد غيظهم لأهل الإسلام. فلما بلغ هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش أرسلت لعبد الله بن سلول، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يواجه هذه المشكلة في أول الأمر. وهنا دور القائد، القائد دور القائد قراءة المشهد مبكرا، دور القيادة قراءة المشهد ومعرفة الواقع. فلما وصل النبي الأخبار واجه النبي بن سلول مبكرا، واجهه وذهب إليه وقابله. لما علم صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن سلول ومن معه من عباد الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق إليهم وقال له صلى الله عليه وسلم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبلغ، أي أنكم قريش هددتكم، دب فيكم الخوف، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. يعني قريش تقول لكم وتهددكم: نحن نقتلكم، نقتل رجالكم ونستبيح النساء، فإن أردتم أن تقاتلونا فأنتم سوف تقتلون أبناءكم وتقتلون إخوانكم. فكان هذا تهديد ضمني، لكن النبي يقول لهم: ما عزمتم على فعله سوف يكون سببا في قتال. تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم، فلما سمعوا ذلك من النبي تفرقوا. هنا القائد دائما ما يبادر ويواجه، لا كما يفعل البعض حينما يرى تهديدات من شخص بعينه أو إنسان بعينه لا يتحرك، لا يتقدم حتى بمبادرة، يسمع من يهدد في مهلة أسبوع أو يومين ثم لا يفعل شيء فلا يلتفت. لكن النبي بادر وواجه صلى الله عليه وسلم، بادر فقال لابن سلول: أتريد، هل بلغ تهديد قريش منك هذا المبلغ؟ إن كنت تريد القتال فأنت سوف تقتل أبنائك وإخوانك. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفرقوا، وفشلت هذه الخطة. خطط الأعداء تفشل، وخطط من يكيد للإسلام تفشل إذا كان أهل الإسلام في يقظة ويأخذون زمام المبادرة، يأخذون زمام المبادرة. قريش ماذا فعلت بعد ذلك؟ أعلنت قريش، عزم قريش عن الصد عن المسجد الحرام، أعلنت قريش بأن سوف تصد أهل الإسلام عن المسجد الحرام. انطلق بعد ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا سعد بن معاذ هو صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، فنزل يريد مكة، فنزل على أمية بن خلف بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة، انظر لي ساعة أطوف بالبيت. يعني سعد بن معاذ يقول لأمية بن خلف: انظر لي ساعة أخلو بها بالبيت للطواف. فخرج به قريبا من منتصف النهار، فلاقيه أبو جهل، فقال أبو جهل: يا أبا صفوان، يقصد أمية، من هذا الذي معك؟ فقال سعد، فقال: هذا سعد. فقال أبو جهل: لا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباه. يقول: أنا لن أدعك تطوف بمكة آمن وقد أويتم الصباه، يقصد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وزعمتم أنكم تنصرونه، تنصرون له، تنتصرون له وتعينوه. أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالم. تهديد، وكان هذا الأمر شنيع، يصدون الناس عن البيت. فقال سعد في موقف بطولي ويدل على قوة وعلى رباطة جأش، فقال له سعد بعدما ارتفع صوت سعد عليه في مكة: أما والله لئن منعتني هذا، أي الطواف، لأمنعن ما هو أشد عليك منه طريقك إلى أهل المدينة. تهديد. سعد يقول: لو تمنعني والله لو إن منعتني لأمنعنك من ما هو أشد عليك من طريق أهل المدينة، أي الذهاب إلى القوافل التجارية في اتجاه الشام أو في اتجاه اليمن. فهدده وتوعده، فرأى أهل الباطل في تمسك أهل المدينة وسعد خاصة. وهنا نقول إن القوي بكل أرض يتقى، القوي بكل أرض يتقى. فسيدنا سعد كان قويا، لماذا؟ لأن سعد كان يقود كتلة ضاغطة مؤثرة تسمى الأنصار. فنحن في زمان الكتل والمؤسسات اليوم وزمان الاجتماع، فمن تفرق فهو يضعف الناس. فدائما الباطل يحتاج إلى قوة، لكن هذه القوة مش معناها قتل أو تكفير المجتمع أو معناها حمل سلاح، لكن التكتل، خاصة إذا كان قويا ويعمل في أرض الواقع، هو الذي يزعج أهل الباطل. استشعر أهل المدينة بأن هناك تهديدات وتحديات، لكن انظر، تهديدات وتحديات، لكن سلوك المؤمن يكون أبلغ في الرد. نحن اليوم نعيش في واقع فيه تحديات وتهديدات، صح؟ يهدد الواقع اللي احنا بنحياه. قريش، بدأت قريش تتهدد المهاجرين، أرسلت قريش إلى المسلمين تقول لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتتم إلى يثرب سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. قريش تهدد المسلمين، تهدد المهاجرين، تقول سوف نقتلكم ونصل إليكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم، تهديد. طيب اليوم أنا أريد أن أتحدث عن أمر شعور الإنسان إن فيه تهديدات، وشعور الإنسان إن فيه تحدي، ماذا يفعل؟ اتجاه التحدي، هل ينزوي؟ هل يهزم نفسيا؟ هل يترك الطريق؟ هل ينتكس؟ انظر للصحابة كيف فهموا الأمر رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يكن هذا التهديد مجرد وعيد فقط، فقد تأكد لدى النبي صلى الله عليه وسلم مكائد قريش واتصال قريش باليهود واتصال قريش بالمنافقين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه هذه التحديات والتهديدات كما ورد، فكان صلى الله عليه وسلم يبيت الليل ساهرا، يسهر طول الليل هو أو أصحابه طول الليل في سهر ويقظة. طيب لماذا السهر واليقظة؟ لأن فيه إيه؟ فيه تهديدات وفيه تحديات. وهنا نريد أن نوضح أمر تربوي، سلوكك اتجاه التهديدات والتحديات. المؤمن إذا استشعر بتحدي أو استشعر بأن الواقع يحتاج إلى عمل، ماذا يفعل؟ يتكلم أو يكتفي بالكلام فقط أم يعمل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت ساهرا أو في حراسة من الصحابة. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر صلى الله عليه وسلم مقدمة المدينة لما قدم المدينة ليلا، فقال ليت رجل صالح من أصحابي يحرسني الليلة لكي ينام صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة سلاح، صوت سلاح، فقال النبي من هذا؟ يدل على أن النبي استيقظ. قال من هذا؟ فقال سعد، قال سعد ابن أبي وقاص. فقال له صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك يا سعد؟ ما الذي جاء بك؟ فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه، فدعا له صلى الله عليه وسلم ثم نام. انظر إلى سلوك سعد لما حس إن في خطر، حس إن، ومش لازم يكون الخطر تهديد بالقتل، هناك خطر حينما يرى الإنسان المناهج تنتشر كالليبرالية وعلمانية ودعاة الإلحاد، كأن يرى الإنسان الفكر التكفيري والفكر الصدامي ومن يكفر المجتمع، هذا نوع من أنواع التهديد في المجتمع. لا، التهديد حينما يكون هناك في المجتمع من يكفر المجتمع أو يحمل عليه السلاح أو أفكار هدامة كالليبرالية والعلمانية وهذه الأفكار وانتشار هذه الأفكار، فالمؤمن يستشعر بالخطر. وانظر إلى سلوك سعد، يقول دب في قلبي خوف، خاف سيدنا سعد، فلما خاف ماذا فعل؟ تحرك. فإن كنت اليوم تستشعر بالخوف ولا تتحرك فاعلم بأن خوفك خوفك غير حقيقي، لأن من خاف أدلج، من يخاف على الدعوة، من يخاف على الصحوة، من يخاف على الوطن، من يخاف على المجتمع يجب أن يتحرك. الخوف يولد حركة وسلوك. يقول سعد رضي الله عنه وأرضاه وقع في نفسي خوف فجئت أحرسك، رضي الله عن سعد وأرضاه. انظر أتى سعد بدون تكليف، يعني سعد ما حدش قال له تعالى روح يا سعد، صح؟ بدون تكليف، شعورا بالمسؤولية وسلوك اتجاه الواقع. اليوم لربما الواحد فينا يكلف بعمل فيترك وينزوي ويكتفي بالقيل والقال. سعد يقول وقع في نفسي شيء خوف فتحرك رضي الله عنه وأرضاه، فمتى نتحرك؟ ولم تكن هذه الحراسة مختصة بليلة أو بعض الليالي، بل كانت مستمرة. هذه الحراسة كانت مستمرة حتى نزل قول الله عز وجل على نبيه: والله يعصمك من الناس. تقول عائشة: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. والله يعصمك من الناس. هذه الحراسة كانت لرسول الله. طيب وباقي الناس، أهل الإسلام في المدينة كانوا في خطر، وكانوا طيلة النهار في خوف، والصحابة كانوا يعلمون ذلك. وأسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه قال: بمجرد أن ينتقل النبي للمدينة معناها مفارقة الأحمر والأصفر، معناها أن تعضكم السيوف، معناها قتل خياركم، معناها شدة. لكن الأنصار قبلوا هذه البيعة، قالوا: أمط عنا يدك يا سعد رضي الله عنه وأرضاه. فالمجتمع كله رمى أهل الإسلام عن قوس واحدة، فكان الصحابة يبيتون الليل بالسلاح ويصبحون وهم فيه، ينام بالليل ويحمل السلاح خوفا، ويصبحون وهم فيه في السلاح رضي الله عن الصحابة وأرضاهم. كانوا يواجهون التحديات بسلوك والتهديدات بعمل، لكن الأعمال كانت منضبطة، ما كانتش عشوائية إن كل واحد ينفرد، لا، كانت منضبطة. والانضباط أساس النجاح، الانضباط الفكري، الانضباط التربوي، الأخلاقي، السلوكي، الدعوي، المؤسسي، أساس النجاح. فلا نجاح إلا بانضباط. الانضباط، الصحابة كان عندهم انضباط في أقوالهم. بعد ذلك بدأ ونزل الإذن بالقتال، أذن الصحابة بالقتال. وهنا نقول قبل أن نتكلم مراحل تشريع الجهاد، مراحل تشريع الجهاد. الجهاد مر بأربع مراحل، تشريع الجهاد مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى كف الأيدي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كف الأيدي، وهذه المرحلة كانت في مكة، يعني أهل الشرك يؤذون الصحابة وهم يكفون أيديهم، وأقيموا الصلاة. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال، ولم يكن إيجاب، مش بالوجوب، يعني لو احتدى عليك يباح لك أن ترد. وقال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وهذه كانت مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة مرحلة جهاد تسمى جهاد الدفع، جهاد الدفع، أن يدفع المسلم عن نفسه، من أرادك بشر تدافعه. وهذه المرحلة قال الله عز وجل فيها: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الرابعة مرحلة جهاد الطلب، جهاد الطلب، وإن أهل الإسلام يطلبون الكفار في ديارهم جهادا في سبيل الله. وهذا قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه المرحلة الرابعة. البعض يقول إن المرحلة الرابعة نسخت الثلاث مراحل، وهذا الكلام غير صحيح ولا يتوافق مع الدليل. والبعض أشكل عليه في كلام بعض العلماء، العلماء قالوا لما كان جهاد الطلب نسخ باقي المراحل الثلاث مراحل، والنسخ في كلام بعض العلماء معناه التخصيص. النسخ في معنى للنسخ يعني الإزالة، إزالة حكم بحكم، لكن النسخ عند بعض العلماء من تكلم في مسائل الجهاد معناه التخصيص. فما تحتاج للمسلم لأي مرحلة من المراحل عمل بها، فإذا كان المسلم في مرحلة استضعاف وعدم إطاقة يؤمر بكف الأيدي وإقامة الصلاة، وإذا كان في مرحلة يستطيع رد الاعتداء ولا يحدث نكاية، يرد الاعتداء ويحدث نكاية، هنا هذه مرحلة أخرى. فالمراحل باقية لكن من يحكم عليها الواقع، وهذا لأهل العلم وليس لأحد الناس ولا لأحد الشباب على الأنترنت. لأن البعض اليوم أصبح يكفر المسلم ثم يستدعي آيات الجهاد، يكفر ثم يستدعي آيات الجهاد. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالقتال، أنه نوع الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ثاني، النوع الثاني. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبين هذا النوع سببه لإزالة الباطل وإقامة الشعائر. فالغرض من الجهاد ليس سفك الدماء، والجهاد ليس غاية، بل الجهاد وسيلة لتحقيق العبادة. الجهاد مش غاية، الجهاد وسيلة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالجهاد فرض من باب من أجل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبحث في ذلك يطول لولا أننا نحن اشترطنا أن نمر على الكتاب سريعا، لكن الأمر يحتاج شيء من التفصيل، لعله في مرة أخرى نفصل أكثر، يكون شيء تفصيلي نتكلم عن الجهاد وعن مراحل الجهاد وعن أنواع الجهاد كما هو مبين. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم، فيه من الأمور، ويرجع أيضا إلى بحث الدعوة السلفية مراحل تشريع الجهاد. هذه أبحاث مهم جدا لطالب العلم أن يقرأها. كتاب اتقوا الله في مصر لفضيلة الشيخ سيد حسين عفاني، في كتب تكلمت على هذه المسائل وهي مسألة في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في القتال، في قتال قريش، ثم وصل الأمر للوجوب بعد ذلك، وجاوز الأمر قريش، وكانت مراحل كما ذكرت. المرحلة الأولى اعتبار مشركي قريش محاربين، وأنهم بدأوا بالعدوان، فحق للمسلم أن يقتلهم ويصادر أموالهم. يعني هذه المرحلة حق للمسلم أن يقاتلهم وأن يصادر أموالهم دون غيرهم من بقية المشركين. فهذا أمر مهم جدا، لأن هناك شائعات وقضية فكرية أثيرت في المدينة بعد سرية عبد الله بن جحش، سنتكلم عنها قريبا إن شاء الله. أيضا أذن في قتال من تمالأ من المشركين، من مشرك العرب مع قريش واتحد معهم، من دخل مع قريش في الحلف أذن أيضا في قتالهم. أيضا قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله. يعني لو إن واحد مشرك من واحد من اليهود انحاز لقريش وخالف العهد والميثاق، ميثاق أهل المدينة، فيقاتل. أيضا قتال من بدأ بالعداء بعدوان المسلمين من أهل الكتاب كالنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا فيها الكف عمن دخل في الإسلام، من يدخل في الإسلام نكف عنه كمشرك العرب أو اليهود أو النصارى، ولا نتعرض لرجل تكلم بالإسلام، لا نتعرض لرجل تكلم بالإسلام لا في عرضه ولا في نفسه إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وهذا معنى مهم. لو إن رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسلم، نطق بالشهادتين، ويثبت عقد الإسلام بثلاثة أمور. عقد الإسلام يثبت بواحدة من الثلاثة، عقد الإسلام يثبت بواحدة من الثلاثة. الأمر الأول بالنطق بالشهادتين، واحد نطق بالشهادتين. الأمر ممكن يثبت أيضا بالولادة لأحد أبوي المسلمين، يولد لأب مسلم أو لأم مسلمة فهو مسلم. والأمر الثالث الصلاة على الراجح. لو إن الإنسان صلى، إنسان صلى خلاص مسلم، حتى لو لم ينطق بالشهادة، لأنه قال في صلاته كبر وصلى وقال التشهد، فهو مسلم على الراجح. انظر إلى الواقع اليوم، هناك من يكفر بعض الناس لأنه مثلا قال كلمة، أو لأنه مثلا قتل ظالم، من يقتل ظالم، اللي بيقتل ظالم، لكن هل معنى ذلك بكونه قتل يكون كافر؟ لا، فرق كبير، فرق كبير بين الظلم وبين وبين الإنسان يكون كافر. وإلا الحجاج قتل لكن لا يسمى كافر، في فرق. فالإنسان قد يرتكب ظلما، ممكن أن يرتكب ظلما، فالظلم يختلف عن التكفير، تكفير الإنسان. فهذا أمر. فمن دخل في الإسلام، واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعنده من الظلم وعنده من الجور، فهو مسلم معصوم الدم والمال إلا بحقه، مثلا حق من حقوق، منع زكاة، ارتكب كبيرة تستوجب جلد أو حد من الحدود، إذن هنا يؤخذ منه الحق وهو مسلم، وهو أيضا مسلم. فلما نزلت هذه الآيات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ إجراءات. أول ما نزلت هذه الآيات بدأ النبي يأخذ إجراءات. فأخذ النبي بعد نزول هذه الآية الإذن بالقتال، أخذ بدأ النبي يأخذ إجراءات. فكان أول إجراء أخذه، أراد النبي أن يسيطر على الطرق المؤدية للمدينة، يسيطر عليها. وبدأ النبي يعقد معاهدات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعقد معاهدات، وبدأ صلى الله عليه وسلم يرسل بعوثا، مجموعة من الصحابة يرسلهم ينظرون في الطرق، يأتون بالأخبار. فبدأت بعد هذه الآية، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك ويجوز خلال الديار وينظر في الطرق المؤدية ويطمئن عليها صلى الله عليه وسلم. وبدأ يعقد بعض التحالفات وبعض العهود مع من كان في هذه الطرق، وأرسل بعوث البعث تلو الآخر في هذه الطريق. وبدأت الغزوات والسرايا قبل بدر، قبل بدر بدأت الغزوات وبدأت السرايا تتحرك خلال المدينة. الفرق بين الغزوة وبين السرية، الغزوة يكون النبي فيها، والسرية تكون عددها قليل يرسلهم صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ الأمرين بتحركات عسكرية، وبعد نزول آية الإذن بالقتال. وكانت هذه الدوريات وهذه التحركات شبه دوريات استطلاع في الأماكن، وكان لها عدة أمور. الأمر الأول استكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة. ليه الغرض من الدوريات والبعوث والسرايا والغزوات؟ استكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة، يعني كيف نصل مكة وإيه ما هي المسالك. أيضا عقد المعاهدات مع القبائل التي تسكن على هذا الطريق، عهد المعاهدات والعهود والمواثيق مع القبائل. إشعار مشركي يثرب واليهود وأعراب البادية بأن أهل الإسلام أصبحوا قوة وأنهم تخلصوا من الضعف القديم، لما يبقى في سرية تتحرك سرية هنا وبعث هنا وغزوة هنا، لا، أهل يثرب من المشركين واليهود يستشعروا أن أهل الإسلام أصبحوا في منعة وفي قوة، وأن الأوضاع تبدلت وتغيرت بالهجرة. وإنذار لقريش بأن عاقبة طيش قريش وعاقبة فعل قريش سيكون وبال عليهم، وصدهم عن سبيل الله وتعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة، هذه كلها أمور سوف تحاسب عليها قريش. وكان أيضا من أسباب هذه البعوث السعة في الحركة لتبليغ الرسالة وإقامة أمر الدين في هذه الأماكن. كانت سرايا مختلفة وكان لها مغازي عدة. خرجوا الصحابة في هذه الفترة قبل بدر عدة من السرايا والبعوث والغزوات، مجموعة من البعوث والسرايا والغزوات. فكانت أول سرية خرج فيها أهل الإسلام هي سرية تسمى بسرية سيف البحر، في رمضان سنة 1 هجريا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن أبي طالب وبعث معه 30 رجل من المهاجرين يعترضون عير لقريش جاء من الشام، اعتراض عير من قريش. طيب كيف يأخذ النبي العير؟ أولا قريش ظلمت وبغت وأخذت أموال المسلمين في مكة، والله عز وجل يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فهنا استرداد الأموال وإخافة قريش أمر مقصود. فخرجت سرية فتعرضوا للعير وكان فيها أبو جهل بن هشام ومعه 300 من مشركي قريش في مكان يسمى سيف البحر، فاصطفوا للقتال 30 أمام 300. فدخل بينهم رجل يسمى مجدي ابن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين، وبدأ يخفضهم ويسكنهم حتى استطاع أن يفصل بين الفريقين وما حدث شيء. لكن هذه كانت رسالة قوية للمشركين، وعقد اللواء فيها لحمزة وكان أول لواء عقد وعقده صلى الله عليه وسلم وكان أبيض، وحمله أبو مرثد رضي الله عنه وأرضاه. هذه أول سرية. السرية الثانية سرية تسمى سرية رابغ، ورابغ هو ميقات أهل مصر، من يذهب للعمرة في الطائرة يقول لك نحن الآن على ميقات رابغ، هو ميقات أهل مصر. فهذه كان هناك سرية وكانت السرية بقيادة عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، وكان 60 رجل من المهاجرين. فلقاهم أبو سفيان في 200 في بطن رابغ وقد ترام الفريقين بالنبال ولم يقع قتيلا، كانت سرية ثانية تراموا بالنبال ولم يقع قتيلا. سرية أخرى وكانت في ذي القعدة وكانت بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصحابة عدد الصحابة 20 من المهاجرين، لكن لم يدركهم سعد ولم يقع قتال. وسرية أخرى وغزوة أخرى غزوة الأبواء، هذه الغزوة غزوة الأبواء خرج فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه وكان مع النبي 70 رجل من المهاجرين، فلم يلقوا أحد، وعقد النبي ميثاق الأمان والتناصر مع عمرو ابن الضمار، وكانت أول غزوة خرج فيها صلى الله عليه وسلم. أريدك أن تلاحظ شيء، كل غزوة فيها قائد يختلف عن الأول. الغزوة الأولى كان فيها حمزة، الثانية سعد، الثالثة عبيدة أو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، الثالثة فيها فلان. وهنا تدريب للصحابة وإعداد وتهيئة لما هو قادم، وهنا حسن إدارة النبي صلى الله عليه وسلم والتكليف. النبي كان يكلف مرة فلان ومرة فلان، لأن التكليف يكتشف الطاقات، بالتكليف تستطيع أن تكتشف. لأن بعض المعلمين اليوم خاصة مع الشباب عندهم مشكلة تسمى عقم اكتشاف الطاقات، عقم اكتشاف الطاقات، لا يكلف ويتحول العمل إلى عمل مركزي، كل شيء يقوم به هو بنفسه، بعد فترة لا يستطيع إخراج فريق عمل بجواره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سرية أو غزوة يبعث وجوه جديدة حتى يكتشف الطاقات والقدرات صلى الله عليه وسلم. غزوة أخرى غزاها صلى الله عليه وسلم ولم يلقى فيها النبي شيء، غزوة أخرى غزوة صفوان، وكان هذه الغزوة دخل بعض المشركين واستاقوا بعض الشياه لأهل المدينة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في يطلبهم، إلا أنهم فروا ولم يقع في هذه الغزوة شيء. وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى، تسمى بغزوة بدر الأولى. غزوة أخرى غزوة ذي العشير، فكانت في جمادة، وخرج فيها 250 صحابي من المهاجرين يعترضون عير لقريش، فأفلتت العير، وعقد النبي ميثاق مع بني مدلج صلى الله عليه وسلم. غزوة أخرى أو سرية أخرى سرية نخلة، وهذه كانت الأخيرة وهي قبل بدر. وهذه السرية فيها طريق إدارة غير الأولى، وكأنها كانت تهيئة لبدر. هذه السرية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه وأرضاه في مكان يسمى نخلة بين مكة والطائف. لا، بدأ النبي يتغول في الطرقات حتى استطاع أن يصل إلى قريب من مكة، وبدأت السرايا والغزوات تؤتي الأكل والثمار، وكان الهدف أصلا الاستكشاف وإخافة قريش لكي يتحرك أهل الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهي كانت غزوة الطائف، 12 رجل من المهاجرين، 11 رجل سرية، يأتون بخبر عير قريش، لكنهم لما وصلوا رأوا عير، وكان في العير 4 مع العير، عير كبيرة فيها قافلة فيها زيت وجلود لأهل مكة، وكانت بقيادة عمرو بن الحضرمي مشرك، وحكيم ابن كيسان، وعثمان ابن عبد الله، ورجل رابع. فبدأوا يتشاورون، نأخذ العير أم لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم أعطى عبد الله بن جحش خطابا وقال له: لا تفتح هذا الخطاب إلا بعد مسيرة يومين. النبي أعطى خطاب وقال: لا تفتح هذا الخطاب إلا بعد مسيرة يومين، بعد يومين افتح الخطاب. فلما صار ملتزما بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد يومين فتح الخطاب، فإذا فيه هناك عير لقريش فارصدها لنا وانظر فيها. وما أمر النبي بقتال صلى الله عليه وسلم، النبي ما أمر بقتال، لكن أمر بالرصد ومعرفة الأخبار وتقصي الأخبار. فقال: إذا كنت بعد مسيرة يومين افتح الخطاب واقرأ ما فيه، فمن أراد أن يرجع فليرجع بدون إكراه، ومن أراد أن يكون معك فليكن معك. فبعد يومين فتح الخطاب، فإذا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بأخبار عير قريش، فعاد رجلين وبقيت مجموعة. فلما كان الليل، وقيل كان آخر يوم من أيام جمادة، آخر يوم من أيام جمادة، وغدا أول يوم من أيام رجب، فبدأوا يقولون نقاتلهم أم لا؟ فقالوا لو قتلناهم نخشى أن نكون في رجب، ولو تركناهم سوف يدخلون الحرم مكة يعني. فأصبحوا في حيرة من أمرهم، فقالوا نقتلهم نقاتلهم، فقتلوهم. فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا رجلين، حكيم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، والثالث فر، وأخذوا العير واستاقوها للمدينة، وكانت أول غنيمة تغنم. فلما أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قتلنا عمرو بن الحضرمي، قال النبي ما أمرت بقتال، لقد خالفتم الأمر. فشق ذلك على عبد الله بن جحش ومن معه، وكان أمر شديد. وبدأ الكفار قريش تقول محمد استحل الشهر الحرام وقتل الناس في الشهر الحرام، وكان الناس على بقايا دين إبراهيم، يحرم القتال في الأشهر الحرم، وكانوا يحرمون فيها القتال في الجاهلية. وبدأت يهود تقول إن محمد طالب دنيا، واستباح الأشهر الحرم، وأصبحت مشكلة وفتنة، وشق الأمر على الصحابة. أتى الصحابة معهم أسيرين وقتلوا عمرو بن الحضرمي، وبدأت الآلة الإعلامية لقريش تتحدث وتتكلم، وضخموا الأمر، واليهود تتكلم، والمنافقين في المدينة، وكان أمر شديد. وكانت الحادثة جديدة من نوعها، فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فلما نزلت الآيات سرع الرسول الله وأخذ الغنائم وفدى الأسيرين بمال، ولم يدفع، المبارك فوري يقول ودفع الدية، لا، النبي ما دفع الدية، الصحيح ما دفع كما يقول ابن كثير، لأن عمرو بن الحضرمي قتل كافرا. فنزلت الآيات، الآيات تقول إن قريش تقول إن محمد استباح الأشهر الحرم، فقال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. طب ماشي، القتال فيه أمر كبير، طيب ما فعلتم يا قريش؟ أنتم صديتم عن البيت، وقتلتم المسلمين، وفتنتهم عن دينهم، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة يعني الشرك، الفتنة هنا يعني إيه؟ يعني الشرك، وفتنة المسلمين في دينهم أكبر من القتل. لكن النبي قتل الصحابة، قتلوهم بالآية، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فأموال قريش، أموال قريش مستباحة، لماذا؟ لأنهم محاربين، ولأنهم قتلوا الصحابة، ولأنهم أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. فلما نزل الوحي استقر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الموقف، وكانت فتنة، وخرج وعاد الأمر إلى نصابه، وفي شعبان في السنة الثانية من الهجرة حدث حدث كبير، ألا هو تحويل القبلة. وتحويل القبلة كان حدث ضخم. النبي لما هاجر للمدينة شق عليه أن يصلي، أن يترك البيت الحرام، لأن النبي كان في مكة، إذا صلى كان يجعل البيت الحرام بينه وبين البيت المقدس، وكان النبي يحب أن تكون له هذه القبلة، قبلة إبراهيم. لكن لما ذهب للمدينة شق عليه أن يجمع بين البيت الحرام وبين القدس، بين البيت المقدس، فبدأ النبي يصلي لبيت المقدس، وكان النبي يتمنى أن تحول القبلة، وكان يرجو أن تتحول القبلة. فلما تحولت القبلة وحدث تغيير القبلة ونزل من الله عز وجل تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فولى النبي وجهه شطر المسجد الحرام وفرح صلى الله عليه وسلم لذلك كثير. اتخذت اليهود هذا الأمر زريعة للتشهير برسول الله، وأصبحت فتنة ارتد فيها خلق كثير، في ناس ارتدت بسبب الشائعات والقيل والقال. يقول ابن القيم: فأصبح الناس بعد تحويل القبلة أربعة، فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، آمنا به كل من عند ربنا. تحولوا واستجاب أهل الإسلام لتحويل القبلة، استجابوا استجابة، حتى إنهم كانوا يصلون في قباء اتجاه البيت المقدس، فمر بهم رجل قال: أشهد الله أن النبي صلى اتجاه البيت الحرام. يقول: فاستداروا وهم في الركوع امتثالا. المسلم الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء متى شاء، فاستسلموا. أما المشركون ماذا قالوا؟ فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. المشركين بيقولوا كده إشاعة، يقول النبي ورجع لقبلتنا، أهل مكة رجع لقبل البيت الحرام، يعني سوف يرجع إلى ديننا، وإنه إما رجع إلى حق وإنه ما رجع إلا إلى حق، يعني اللي رجع إليه هذا هو الحق. فأخذوا يقول: نحن على الحق من المشركين. وأما يهود، يهود ماذا قالت؟ قالت يهود: خالف قبلة الأنبياء، وكل نبي كان يصلي إلى قبلة الأنبياء، فهو خالف قبلة الأنبياء، والأنبياء كانوا يصلون لهذه القبلة، فلماذا خالفها؟ وبدأوا يشككون في رسول الله، استغلوها فرصة، مع أنهم يعلمون أن النبي هو النبي. حيي بن أخطب وابن عم له، تقول صفية بنت حيي بن أخطب: كان أبي يحبني حبا شديدا، وكنت أحب وليد إليه، فأتى يوم يمشي الهوينة وهو مهموم مكروب، فقابلته فوالله ما نظر إلي ولا هش لي كما كان يفعل، لا هو ولا عمي. فأخذ يقول: أهو هو، يقصد محمد، أهو هو؟ فأخذ حيي يقول: هو هو. فقال: وماذا تفعل معه؟ مش هو النبي اللي مذكور في التوراة عندنا؟ قال: نعم هو هو. فقال: وماذا تفعل معه؟ قال: عداؤه ما بقيت. هم يعرفون النبي. طيب المنافقين، شوف شوف شبهات المنافقين أشد. المنافقين ماذا قالوا؟ قالوا: ما يدري محمد أين يتوجه. المنافقين بيقولوا: لا يدري محمد أين يتوجه، فإن كانت الأولى حق فمحمد ترك الحق، وإن كانت الثانية هي الحق فكان يصلي لباطل. منافقين يقولوا: لو أن الأولى حق يبقى النبي ساب الحق، ولو أن الثانية حق فقد كان يصلي لباطل. وأثار هذه الفتنة. طيب الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء، وبدأ اليهود وبدأ المنافقين يشككون، لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استسلموا، لأن الله عز وجل هو الذي أمر وأنزل الآيات في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. والله عز وجل يقول: سيقول السفهاء من الناس، السفهاء وهؤلاء وقد كبر عليهم، لكن المؤمنين استسلموا لله عز وجل واستسلموا لأمر الله عز وجل. وكانت هذه فتنة وكانت تمحيص، فتنة وكانت تمحيص للمؤمنين. لكن هنا نقول لفتة، قبل الأحداث الكبرى دائما ما يكون هناك تمحيص. قبل الهجرة كانت الإسراء وكانت تمحيص، قبل بدر كانت واقعة القبلة وكانت تمحيص. فلربما يأتي التمحيص قبل الانتصار، تمحيص وفتنة. لكن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين ويمتحنهم وينظر في إسلامهم وإيمانهم وتسليمهم. لكن أهل الإسلام الصحابة بس سألوا عن شيء واحد، عن صلاة، عن صلاتهم القديمة اتجاه البيت المقدس، هل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى المسجد الأقصى. وفرحوا بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وهي كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، وهي كانت اختبار لمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اختبار وكانت امتحان من الله سبحانه وتعالى. فقبل الأحداث الكبار يحدث نوع من أنواع التمحيص والفتن. أيها الإخوة، كان هذا بعض الإشارات